ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين. أيها الإخوة والأخوات، نحن كما تعلمون في انتظار أيام كريمات وليال حافلات كريمات بجود الله سبحانه وتعالى ومزيد إقباله ورحمته وعفوه ومغفرته وعتقه من النار، وليال حافلات بالطاعات بالقيام والتلاوات والابتهالات والدعوات الواجفات الضارعات. نحن بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وتيسيره على موعد مع رحمة عظيمة، على موعد مع كرم كبير في هذا الشهر الفضيل الكريم الجليل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر ولا كل الشهور، ومن مثل رمضان؟ وأي شهر يعدل هذا الشهر أو يماثله؟ شهر أيها الإخوة والأخوات يؤوب فيه الشاردون، ويتوب فيه العاصون، ويجود فيه الباخلون، ويتصل فيه المنقطعون، ويصل فيه السائرون، وينشط فيه الكاسلون. شهر يغدو فيه عالم المسلمين وتغدو دنياهم مسجدا ومحرابا، ألسنتهم بذكر الله وتلاوة كلامه العزيز مشغولة، وأوقاتهم بالطاعات معمورة، ليسوا إلا في خير، من خير إلى خير، ومن بر إلى بر. شهر بحق هو معرض للتجارات والبضائع الأخروية الرابحة التي لا تكسد أبدا، هذه البضاعة وهذه التجارة لا يصيبها كساد، ولا يعرض للمتجرين بها وفيها خسران. تجارة رابحة أيها الإخوة، وكيف لا تكون رابحة وقد تهيأت وتمهدت كل أسباب الربح والغن، كل أسباب الربح والغن. على رأس هذه الأسباب أن مولانا الجليل سبحانه وتعالى قد تكرم وتأذن بإقبال منه خاص على عباده الموحدين في هذه الأوقات الفاضلة، إقبال خاص من رب العزة لا إله إلا هو. في هذا الشهر الكريم أيضا أيها الإخوة، من هذه الأسباب الممهدة المهيئة أن الشياطين تغل وتقيد وتصفد، فلا تصل إلى عباد الله الصائمين والصائمات، لا تصل، ينقطع شرهها ونهمتها في الشر، ويخفت أو يتلاشى وينعدم وسواسها والعياذ بالله منها أجمعين. في هذا الشهر أيضا تفتح أبواب الجنان، وتغلق وتصفق أبواب النيران أيها الإخوة، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ شهر يشهد من نزول الأملاك عليهم السلام أجمعين ما لا يشهده غيره، ملائكة ليل نهار تتنزل تشارك عباد الله الصائمين فرحتهم وتبتلهم وانقطاعهم وعبادتهم وولههم ولهجهم بذكر الله وإقبالهم على الله تبارك وتعالى. أسباب كثيرة هذه وغيرها، فعلا المحروم فيه من حرم، إذن المحروم فيه من حرم. نسأل الله أن نكون جميعا من الواصلين ومن الشاهدين غير المحجوبين، ومن المتصلين غير المنقطعين، ومن المقبولين غير المردودين. اللهم آمين بفضلك ومنك يا رب العالمين. أيها الإخوة، أول ما أحب أن أبدأ به أريد أن أقول إن علينا جميعا أن نغتنم هذه الأوقات الشريفة في تجديد العهد بالله سبحانه وتعالى. أحسن وقت وأفضل فرصة لكل واحد منا، وكلنا ذلكم الرجل الخطاء، كلنا ذلكم الرجل وتلكم الأمة الخطاء والخطاءة، ليس منا مهذب، ليس منا معصوم، ليس منا كامل مكمل، كلنا نقصة، وكلنا مذنبون وكلنا خطاؤون. فلا بد أن نغتنم هذا الوقت الشريف أيها الإخوة والأخوات لنجدد العهد بالله سبحانه وتعالى، وهذا يتيسر لنا في رمضان ما لا يتيسر في سواه للأسباب التي ذكرتها لكم. الله يقبل علينا مزيد أقبال، الشياطين تنقطع عنا بحمد الله تبارك وتعالى، لله نفحات ليس له مثلها في غير هذا الشهر، نفحات خاصة في شهر رمضان. ثم هذا الشهر أيها الإخوة فيه من التعاون والتكاتف والتواصي والتناصح والتآزر على العبادة والطاعة ما ليس في غيره. شهر رمضان تعلمون أيها الإخوة أسعد شهور السنة جميعا بالطاعات، بصنوف الطاعات، بألوان العبادات، أسعدها جميعا تحشر إليه وتتعاطف عليه ويمتلئ بها جميعا. الخلق في هذا الشهر أيها الإخوة يصلون ما لا يصلون في غيره، أليس كذلك؟ يصلون ويتطوعون ويتنفلون ما لا يصلون في غيره. مستحيل أن شهرا آخر غير رمضان يصلى فيه كما يصلى في رمضان، وحسبكم صلاة التراويح مثلا. شهر رمضان يحصل لنا فيه اتصال بكتاب الله تبارك وتعالى على نحو لا يتيسر في غير رمضان. أقوى صلة بكتاب الله إنما تكون في رمضان. شهر رمضان أيها الإخوة تجود فيه النفوس والأيدي، تجود فيه النفوس والأيدي، ويتسابق ويتسارع المتعبدون المبتهلون بإخراج الزكوات المفروضة والإحسان أيضا بالرضخ أيها الإخوة صدقات متطوعا بها متنفلا بها في شهر رمضان ما لا يفعلون في غيره. إذن شهر رمضان أيضا أيها الإخوة أسعد بالزكاة وأسعد بالصدقات من غيره من الشهور. في شهر رمضان يعتمر البيت الحرام ويزار ما لا يعتمر ويزار في غير رمضان، أكثر العمر أو العمرات إنما تكون في شهر رمضان. الله أكبر. إذن هو ليس شهر الصوم فقط، إنه شهر الصوم وشهر الصلاة وشهر الزيارة العمرة وشهر القرآن وشهر الزكاة والصدقات، إنه شهر العبادات، شهر أيها الإخوة ترجمان لكل هذه الأركان الركينة، لكل هذه المهام العظيمة من مهام الدين. هذا الشهر ترجمان، إنه ملخص، إنه نسخة جامعة من شتى العبادات من صنوف المبرات. شهر رمضان كيف لا يكون أسعد الشهور، كيف لا يكون أفضل الشهور، كيف لا يكون أكرم الشهور. ومن هنا، من هنا أيها الإخوة لهذه المزايا ولهذه الخصائص الفذة الفاردة أو المتفردة، نسب الله تبارك وتعالى الصوم في هذا الشهر إليه سبحانه وتعالى. إلا الصوم فإنه لي، طبعا الصوم فيه وفي غيره دائما ينسب إلى الله، ولكن أعظم الصوم هو الصوم المفروض، صوم رمضان، هذا أعظم الصوم وأفضله وأشرفه عند الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، نسبه إليه نسبة تشريف. طبعا هذه النسبة هي نسبة تشريف، لماذا؟ لكل هذه الخصائص، لكل هذه المزايا. طبعا هذا فضلا عما في الصوم نفسه من خصائص ومزايا، سندير على بعضها الحديث بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا هذا الشهر لهذه المزايا أيها الإخوة ولهذه الخصائص شاءت حكمة الله تبارك وتعالى وتقديره أن يختصه بجعله ظرفا لليلة هي أشرف ليلة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر في هذا الشهر وليس في غيره، وليس في غيره. ولرب سائل يسأل، ولما شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الليلة في آخر رمضان؟ على الأرجح الأقوى الأظهر طبعا هي في الأواخر، والجواب واضح والله تبارك وتعالى أعلم. الحكمة في ذلك أن هذه الليلة أيها الإخوة من ليالي رمضان وكلها فاضلات كريمات شريفات، هذه الليلة من بين هذه الليال فيها أيضا مزيد إقبال ومزيد جود وعطاء إلهي، ليلة عظيمة إذا تقبلها الله فيها تبارك وتعالى عدلت عمرنا أو ضعفيه، عدلت عمرنا كله أو ضعفيه في ليلة واحدة. فحقيق بمن وفق إليها ووفقت إليه أن يكون من السعداء أهل النجاة والسرور إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا جعلها الله في آخر الشهر؟ لما كان فيها من هذا الإقبال ومن هذا أو من هذه النفحات الخاصة لا بد أن يتهيأ لها المؤمن. لا يصلح أن يأتي هكذا، لا يصلح أن يأتي بذنوبه، بحجابه الغليظ الكثيف، بشهواته، برعوناته، بعهده القريب بالمعصية، بعهده القريب بالشهوة، بعهده القريب بمبارزة الله تبارك وتعالى بالذنوب. كلا، لا يمكن. ولذلك مهد الله لها تبارك وتعالى بهذه الأيام والليالي التي تكون في الثلثين من شهر رمضان، التي تكون في الثلثين من شهر رمضان، وجعلها في الثلث الآخر، وجعلها في الثلث الآخر لكي نتهيأ لها، لكي نوفق لها، لكي نوفق لها. إن موسى كريم الله عليه الصلاة وأفضل السلام وعلى نبينا وآل كل وأصحابه وسلم، لما أراد الله تبارك وتعالى أن يناجيه ولما أراد أن يكلمه تكليما أمره بالصوم أيها الإخوة 30 ليلة، ثم أتمها بعشر، أكملها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. بعد ذلك كان مهيئا لمناجاة الله ولسماع الكلام والخطاب الإلهي الجليل. وكذلك نحن على مراتبنا، كذلك نحن على مراتبنا وأقدارنا الضئيلة الصغيرة، نتهيئ لهذا العطاء، نتهيئ لهذا الكرم بهذه الأيام والليالي التي تكون في عشر الرحمة وفي عشر المغفرة أيها الإخوة. أيها الإخوة، شهر رمضان أو الصوم عموما والصوم في رمضان خصوصا له خصائص ومزايا وأسرار وآثار كثيرة جدا، صنف فيها المصنفون وكتب فيها أولياء الله العارفون، ألحقنا الله بهم وأعاد علينا من نفحاتهم وبركاتهم. ونريد أن نذكر، وما هي إلا ذكرى، نريد أن نذكر ببعض هذه الأسرار والخصائص والمزايا والآثار. على رأسها أيها الإخوة، على رأسها أن الصوم منسوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يعلم أجره، جزيل أجره ومثوبته إلا هو، لا يعلم ذلك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد من خلق الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما قال، قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يقول الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد يقول قائل: فإن الله يجزي بكل العمل ويجزي على كل العمل، فما الجديد هنا وأنا أجزي به؟ وهو يجزي على الصلاة أيضا، ويجزي بالحج، ويجزي بأي شيء آخر. نعم، ولكنه قال هنا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إشارة إلى عظم وخطر هذا الجزاء، أنه جزاء كبير كبير، ليس كسائر الأجزية، ليس كباقي المثوبات، إنه جزاء خاص. وهذا هو معنى وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فرحة خاصة كيف لا ندري أيضا، لا ندري ما هذه الفرحة، لكنها فرحة عظيمة وفرحة خاصة. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد حسن، والبيهقي في شعب الإيمان، والإمام ابن حبان في صحيحه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الأعمال عند الله تبارك وتعالى 7 صنوف، 7 أنواع من الأعمال أيها الإخوة: عملان موجبان وعملان بأمثالهما، عملان موجبان وعملان بأمثالهما، وعمل بعشر أمثاله، وعمل 700 ضعف، وعمل لا يدري جزاء عامله إلا الله تبارك وتعالى. فهذه 7 صنوف من الأعمال، 7 صنوف من الأعمال. ثم فسر وفصل عليه الصلاة وأفضل السلام فقال: فأما العملان الموجبان فمن لقي الله تبارك وتعالى يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا فقد وجبت له الجنة. هذا عمل موجب، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبذاته الكريمة لا إله إلا هو المقدسة أن يحيينا وأن يميتنا وأن يبعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمين آمين آمين. عمل موجب، أخطر الأعمال أيها الإخوة، أخطر الأعمال. من مات على التوحيد إن شاء الله كان من أهل النجاة، اللهم اجعلنا من أهل النجاة أجمعين. فهذا عمل موجب أيها الإخوة، يوجب الجنة، وهذا معنى كونه موجبا. العمل الموجب الثاني أيها الإخوة والأخوات، ومن لقي الله تبارك وتعالى وقد أشرك به فقد وجبت له النار والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والعياذ بالله. أسأل الله العصمة والتسديد. إذن هذان أيها الإخوة هما العملان الموجبان، هما العملان الموجبان، وعملان بأمثالهما. ما هما؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل سيئة جزي مثلها، أي بمثلها جزي مثلها، ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها منعه مانع، حبسه حابس. ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها جزي مثلها. الله أكبر، هذا من عظيم كرم الله. فمن هم بحسنة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين مرفوعا، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا في نفس المعنى أيضا. نعم، ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها جزي مثلها. إذن هذان عملان بأمثالهما، أي بمثليهما، عملان بأمثالهما. عمل بعشر أمثاله أو بعشرة أمثاله. من عمل حسنة، هناك من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة على النية، هو يريد. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات ورد في الحديث أن الملائكة تأتي بكتب، بصحائف الأعمال يوم القيامة، صحائف أعمال فيها أشياء كثيرة طيبة، يقول الله تبارك وتعالى: ألقوا هذا، ألقوا هذا، ألقوا هذا. فتقول الملائكة: يا رب إنها أعمال حسنة، إنها طاعات. فيقول: ما أريد بها وجهي، لم يعملها العاملون مخلصين لوجهي، عملوها رياء ونفاق، لا أريدها. الله يبطلها ويجعلها هباء منثورا، نسأل الله التوفيق. ثم يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: واكتبوا لعبدي فلان، اكتبوا له كذا وكذا وكذا من العمل. فتعجب الملائكة وتقول: يا رب ولكنه لم يعمل هذه الأعمال. فيقول: كان يريد أن يعملها لكن منعه مانع، نيته حسنة وطيبة يريد، لكن حبسه حابس، فأنا أجزيه بنيته لا إله إلا الله. ولذلك لا يخلو المؤمن الصالح من نية حسنة دائما، دائما لابد أن تستحضر النية الحسنة وليس العكس، النية السيئة، نية الغش والكذب والخداع والرياء، كلا، استحضر دائما النية الطيبة يجزيك الله بها. اللهم أعنا على ذلك، فإنه لا يستطاع إلا بك. من عمل حسنة أيها الإخوة جزي بعشر أمثالها، لكن من هم بها جزي بمثلها فقط، وهنا من عملها بعشر أمثالها. وأما العمل الذي هو بسبعمائة ضعف، بسبعمائة مثل أيها الإخوة، من تصدق من ماله بصدقة ضعفت له نفقته، يقول عليه الصلاة والسلام: الدرهم بسبعمائة درهم والدينار بسبعمائة دينار. فهذا هو العمل السادس. وأما العمل السابع الذي لا يدري جزاء عامله إلا الله تبارك وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: فهو الصوم. الصوم لا يدري جزاء كم، سبعمائة ضعف، سبعة ملايين، سبعة ملايير بلايين، لا يعرف، لا يعرف ذلك أحد من خلق الله. الله أكبر، لماذا؟ أجوبة كثيرة أيها الإخوة، من أقواها وأحسنها أن الصوم أيها الإخوة كما قال الإمام العز بن عبد السلام قدس الله سره الكريم، فيه معنى الصمدانية، فيه تشبه بالله تبارك وتعالى فيما يجوز لنا أن نتشبه به، فيه معنى الصمدانية. كيف؟ الصائم لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي النساء، فيه تنزه، فيه تنزه وترفع عن لوازم ومقتضيات الطينية الجبلية الطبيعة الضرورة البشرية الآدمية. فهذا هو معنى الصمدانية. وأيضا الصوم أيها الإخوة أقرب العبادات إلى الإخلاص، إلى سر الإخلاص، لأنه مركب من أمرين: نية باطنة كشأن العبادات الأخرى، وهذه لا يطلع عليه إلا الله، وما يراد بها إن شاء الله إلا وجهه لا إله إلا هو. والأمر الآخر إمساك هو عمل سلبي إمساك على المفطرات، ويستطيع المرء أن يختان نفسه وأن يخادع غيره من عباد الله فيعمد إلى هذه الشهوات فيصيب منها ما شاء، أليس كذلك؟ فيصيب منها ما شاء، لكنه لا يفعل، وهذا هو إن شاء الله من حقيقة الإخلاص. هذا هو الصوم، هذا هو الصوم. لذلك كان أقرب العبادات إلى الله، ونسب إليه نسبة تشريف، نسب إليه نسبة تشريف. وقيل، وهذا يروى عن الإمام سفيان بن عيينة شيخ الإمام البخاري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، الصوم نسب إلى الله تبارك وتعالى وهو يجزي به، لأنه لا تجري فيه يوم القيامة المقاصة. العباد إذا أرادوا أن يأخذوا من حسناتك أخذوا من حسنات كل العمل إلا حسنات الصوم، هكذا يقول سفيان بن عيينة، الله أعلم بحقيقة ذلك، لعله يصح، الله أعلم. على كل حال، هذا هو الأمر الأول أيها الإخوة. الأمر الثاني، الصوم مكفرة، تكفير للخطيئات، محو للسيئات، تبييض للصحائف، تبييض للصحائف. وإذا بيضت صحائفنا ابيضت وجوهنا إن شاء الله يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ما الذي يسودها؟ سواد الصحائف، كثرة السيئات والعياذ بالله الموبقات. فإذا بيضت صحائفنا ابيضت وجوهنا إن شاء الله، بيض الله وجوهنا جميعا. وما أخزانا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. انتبهوا، لا الصلوات، لا الوضوء، ولا الصلوات، ولا الجمعة، ولا رمضان، ولا غير ذلك يكفر الكبائر. اختلف في الحج، والراجح أنه يكفر إن شاء الله تعالى، لكنه لا يكفر التبعات. الحج يكفر الكبائر، لكنه لا يكفر التبعات والحقوق، تبعات العباد، حقوق العباد لا يكفرها الحج. لكن هذه الأشياء المذكورة بنص قوله عليه الصلاة والسلام لا تكفر الكبائر. ما الذي تكفر به الكبائر إذن؟ شيء يسير على من يسره الله عليه، التوبة الصادقة النصوح أيها الإخوة. وهذه في كل وقت، في وقت صلاة وفي وقت غير صلاة، أو في غير وقت الصلاة، في وقت جمعة وفي غير وقت الجمعة، في رمضان وفي غير رمضان، في كل لحظة. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا كما قلت في أول خطبة، لأننا كلنا ذلكم المقصر، كلنا ذلكم الخطاء محتقب الآثام والكبائر والصغائر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة تكفر الكبائر إن شاء الله تبارك وتعالى، النصوح الصادقة. فهذه أيضا خصيصة من أهم خصائص الصيام، تكفير الذنوب، محو السيئات إن شاء الله تبارك وتعالى. منها أيضا أيها الإخوة أن من صام لله تبارك وتعالى ابتغاء وجه الله، طبعا ابتغاء وجه الله لما في الصحيحين، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومعنى الاحتساب أنه يكتفي بطلب المثوبة والرضوان من الله وحده، من الحسب، حسبنا الله، أليس كذلك؟ ومنه الإحساب، الله يحسبنا يكفينا، لا إله إلا هو، هذا معنى احتسابا، يعني نطلب ذلك من الله وحده فقط، هذا معنى احتسابا. غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان، بدأ بلية القدر ومن إشارة فيها، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، طبعا إلا الكبائر كما في الحديث الصحيح الآخر، إلا الكبائر. فمن صام رمضان أيها الإخوة إيمانا واحتسابا لم يعطش يوم العطش الأكبر والحر الأعظم. يوم القيامة هو يوم العطش الأكبر ويوم الحر الأعظم، لما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان، من الري، الريان من الري عكس العطشان، يسمى هذا الباب بالريان أي عكس العطشان. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما يحصل للصائمين من العطش، فلا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل. هم أعطشوا أنفسهم لله، فحقيق بالله تبارك وتعالى وحق لهم أن يرويهم يوم العطش الأكبر ويوم الحر الأعظم. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد، فقط الصائمون، اللهم اجعلنا منهم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أبو بكر البزار بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال ابن عباس: بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري على سرية، سرية غزوة لكن لا يكون فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجمعها سرايا، على سرية في البحر. فلما كانوا في البحر أيها الإخوة ورفعوا شراء السفينة في ليلة ظلماء أو مظلمة، إذ سمعوا هاتفا يهتف بهم، إذ سمعوا هاتفا يهتف بهم: قفوا أخبركم بقضاء الله تبارك وتعالى على نفسه، أي بما قضى الله على نفسه، بما التزم، بما أخذ. فقال أبو موسى وكان أشجعهم رضي الله عنه وأرضاه: أخبر إن كنت مخبرا. فقال: قضى الله تبارك وتعالى على نفسه أنه من أعطش نفسه في سبيل الله في يوم صائف سقاه الله تبارك وتعالى يوم العطش. وقد رواه ابن أبي الدنيا ولكن بلفظ: إلا كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يرويه يوم القيامة. الله أكبر، أعطشت نفسك في سبيل الله فحق على الله تبارك وتعالى أن يرويك يوم القيامة، حق على الله أن يرويك يوم القيامة. أشياء كثيرة وأسرار عظيمة في هذا الشهر أيها الإخوة، أسرار عظيمة في هذا الشهر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا ببعض ذلكم وأن ييسرنا للخير وييسر الخير لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، للصائم كما تعلمون دعوة لا ترد، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، ولذلك علينا أن نتأدب بأدب رسول الله ما استطعنا، وأن ندعو بما كان يدعو به مولانا رسول الله. ماذا كان يدعو؟ كان يقول: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. الله أكبر، دائما هو في مقام الشكر أيها الإخوة، دائما يعلم أن التوفيق من الله، أن المعونة من الله، أنا ما صمت بحولي ولا بقدرتي ولا بشطارتي، صمت بإعانة الله، أليس كذلك؟ الله هو الذي أحياني حتى بلغني رمضان فله الشكر، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني العافية والصحة. بعض الناس مرضى مساكين لا يستطيعون أن يصوموا، لا يستطيعون، محظور عليهم أن يصوموا، ابتلاء ابتلاء، نسأل الله ألا يمتحننا، الله هو الذي أقدرنا على ذلك. وإذا صمنا صوما حقيقيا، الصوم الحقيقي نحترز فيه مما ينبغي أن نحترز منه ونفعل ما يجب أن نفعل فيه، هذا الصوم أيضا يكون بإقدار الله، بمعونة الله، ليس بشطارتنا. فكان يقول: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني، الرزق أيضا من الله، ورزقني فأفطرت. وكان أيضا يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، أهم شيء أن يثبت الأجر، وثبت الأجر إن شاء الله. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يقول دائما، كان يصوم ابن عمر، كان يصوم كثيرا جدا في حياته، كان صواما ليس في رمضان فقط، في غير رمضان، وكان إذا أفطر يحافظ دوما على هذه الدعوة. ما هي هذه الدعوة؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. المغفرة أهم شيء، المغفرة. نحن نضيع أوقاتنا ونضيع أحيانا هذه الفرص السانحة الذهبية في الدعاء بأشياء دنيوية، لا بأس، اسألوا الله كل شيء، ولكن ليكن حرصنا على النجاة والمغفرة أيها الإخوة أعظم من حرصنا على أي شيء. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي حين يمدد أحدنا على فراش الموت، حين يضطجع ضجعة الموت، ماذا يتمنى في هذه اللحظة؟ ماذا يتمنى في هذه السعادة؟ أقسم بالله العاقل البصير والله لا يتمنى شيئا من الدنيا، العاقل البصير. وأما المنكوس القلب المضموس البصيرة فيمكن أيضا في ضجعة الموت أن يتمنى الدنيا وأن تهمه الدنيا وأن تهمه الدنيا وأن يفكر في ذريته وفي زوجته وفي أبنائه وكيف يكون حال عمراه، كأنه هو الذي يرزقهم وكأنه هو الذي يحسبهم وكأنه هو الذي يكفيهم، وهذا من جهله وانطماس بصيرته. أما المؤمن العاقل المستبصر في هذه الضجعة لا يتمنى إلا رحمة الله ومغفرته، لا يتمنى إلا النجاة. فليكن حرصنا على هذه النجاة والمغفرة أيها الإخوة أشد شيء في كل أوقاتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه دعوة مستجابة، دعوة مستجابة لابد أن نحرص عليها كل مساء، فندعو بخير الآخرة وخير الدنيا إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن نحافظ على بعض الآداب أيها الإخوة، مهم جدا، وإن شاء الله أنتم تفعلون ذلك جميعا، لكن على رأسها حفظ اللسان، وأبدأ باللسان لأنه أخطر هذه الجوارح. أكثر ما يهلك معظم المسلمين أيها الإخوة ليس ذنوب السرقة والزنا والقتل، لا يفعلون ذلك الحمد لله، أكثر أمة محمد لا تفعل ذلك بفضل الله تعالى، ولكن ما الذي يهلكهم؟ أكثر ما يهلكهم هذا اللسان القبيح السيء المنفلت من عقاله الذي لا يرعوي صاحبه ولا يخشى الله. نهلك أنفسنا ونبطل أعمالنا، فنحن حمقى كالتي نخضت غزلها من بعد قوة عنكاثة، نصلي ونصوم ونعتمر ونصدق ثم نفسد عملنا بالغيبة والنميمة والكلام والكذب والمبالغات والكلام الفارغ، لماذا؟ ولذلك بالذات اللسان أيها الإخوة، من لم يدع قول الزور كل أنواع الكذب والبهتان في رمضان وفي غير رمضان، النبي يتحدث بالذات في الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، مسكين هذا يتعب نفسه ويكدها ويدعبها وليس له شيء، لماذا؟ لأنه يبطل العمل بالذنوب، ذنوب الجوارح وبالذات اللسان، أكثرنا ذنبهم باللسان. الحمد لله، ما المسلم يصوم ويصلي ويزني؟ إن شاء الله منعدم هذا أو نادر جدا جدا. ما المسلم يصوم ويصلي ويقتل ويسرق؟ صعب جدا. لكن ما المسلم يصوم ويصلي ويحج ويعتمر ويزكي ويغتاب وينم ويكذب؟ كثيرون كثيرون. وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في حديث معاذ في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم يا معاذ؟ أكثر ما نهلك به هذا اللسان، فنسأل الله أن يعيننا على لجمه وعلى حبسه، ما شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، فأهم ما يجب أن نحترز منه أيها الإخوة آفات الجوارح وبالذات اللسان، آفات الجوارح وبالذات اللسان. وبعد ذلك نقدم الإفطار ونؤخر السحور، فإن في السحور بركة. هذا مجمل الآداب الظاهرة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم وإخواننا المسلمين والمسلمات أجمعين رمضان، وأن يكتبنا فيه من المقبولين المسعودين المرحومين المغفور لهم، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات وبالسعادات آجالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا. اللهم كن لنا في كل أعمالنا وفي كل أحوالنا بالخير والرشاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك وأن تعز كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على أفضاله يزدكم وسلوه من نعمه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.